هل شعرت يوما وأنت تسير في زحام الحياة أنك بحاجة إلى مرساة؟ في عالم تموج فيه الأفكار وتتضارب فيه الفلسفات وتكثر فيه الأسئلة الوجودية، من نحن؟ ولماذا نحن هنا؟ وما هو المصير؟ يصبح البحث عن اليقين ليس ترفا فكريا بل ضرورة لاستمرار الحياة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مرفأ بوصلة اليقين، رحلة في عقل وقلب ابن عثيمين. اليوم لن نتحدث عن مجرد كتاب، نحن بصدد الحديث عن خريطة طريق، خريطة رسمت قبل 1000 عام وجاء رجل في عصرنا الحديث ليمسح عنها الغبار ويضيء مصابيحها بأسلوب يسحر العقول. اليوم نفتح معا كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة محمد بن صالح العثيمين. تخيل معي أن يجتمع علماء الأمة من شرقها لغربها عبر مئات السنين ليتفقوا على وثيقة واحدة. هذا بالضبط ما يمثله متن العقيدة الطحاوية. كتبه الإمام الطحاوي في القرن 3 الهجري، لا ليمثل حزبا ولا طائفة، بل ليمثل سواد المسلمين الأعظم. عباراته دقيقة كأنها منحوتة من صخر. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. لكن مع مرور الزمن وتغير اللغة ودخول المصطلحات الفلسفية المعقدة، أصبح هذا المتن بحاجة إلى مترجم أمين، ليس مترجما للغة بل مترجما للمعاني لتناسب عقلية الإنسان المعاصر. وهنا يدخل إلى المشهد شيخنا ابن عثيمين. لماذا ابن عثيمين تحديدا؟ المكتبة الإسلامية مليئة بالشروح. الجواب يكمن في كلمة واحدة، المنهجية. عندما تقرأ شرح ابن عثيمين للطحاوية، أنت لا تقرأ طلاسم لاهوتية، أنت تجلس في فصل دراسي أمام معلم يمتلك مهارة نادرة، مهارة تحويل المعقد إلى بسيط والمجرد إلى محسوس. دعوني أعطيكم مثالا. في مسألة شائكة جدا مثل مسألة القدر، تلك المسألة التي ضلت فيها عقول الفلاسفة، يأتي ابن عثيمين وبكل هدوء يفكك لك المسألة كأنها معادلة رياضية واضحة. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. يقول لك أنت مخير لأنك تفعل ما تريد، ومسير لأن ما تريده لا يخرج عن ملك الله. بكلمات بسيطة يغلق باب الحيرة ويفتح باب العمل. في هذا الكتاب يبتعد الشيخ ابن عثيمين عن المصطلحات الكلامية الجافة ويستخدم لغة الدليل، قال الله وقال الرسول، فيشعر القارئ أن عقيدته تبنى على صخرة الوحي لا على رمال الفلسفة. دعونا نتصفح الكتاب معا. ماذا ستجد في الداخل؟ ستجد نقاشا عقليا ممتعا في الرد على من أنكروا صفات الله. الشيخ لا يكتفي بالنقل بل يحاصر المخالف بالحجة العقلية والمنطق السليم حتى لا يجد مفرا للإذعان للحق. ستشعر بقشعريرة وأنت تقرأ شرحه لأحوال اليوم الآخر، الميزان، الصراط، الحوض. الشيخ لا يسرد معلومات بل يرسم مشاهد تجعلك تعيد حساباتك في كل خطوة تخطوها. والأجمل تلك الوقفات التربوية. الشيخ ابن عثيمين ليس مجرد أكاديمي، هو مربي، يربط العقيدة بالسلوك. يقول لك إذا أمنت أن الله يراك فكيف تعصيه؟ إنه يحول العقيدة من معلومات تحفظ في الرأس إلى إيمان يستقر في القلب ويتحرك به الجسد. قد تقول لي أنا لست طالب علم شرعي، هل يناسبني هذا الكتاب؟ إجابتي هي نعم وبقوة. هذا الكتاب ليس للمتخصصين فقط، إنه لكل مسلم يريد أن يعرف ربه حق المعرفة. إنه لك إذا كنت تبحث عن إجابات لأسئلة تشغلك. إنه لك إذا كنت تريد أن تصحح مفاهيم مغلوطة علقت في ذهنك. إنه لك إذا كنت تريد أن تشعر بلذة اليقين. شرح ابن عثيمين يتميز بوضوح العبارة وتقسيم المسائل والبعد عن التعقيد. يمكنك قراءته أو حتى الاستماع إليه صوتيا، فالشيخ رحمه الله شرحه في دروس مسجلة متوفرة للجميع. في الختام، العقيدة ليست قيودا، بل هي الجناح الذي يطير به الإنسان إلى السماء. وكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن عثيمين هو الهواء الذي يحمل هذا الجناح. نصيحتي لكم، اجعلوا لهذا الكتاب نصيبا من وقتكم. لا تقرؤوه قراءة الجرائد، بل اقرؤوه قراءة الباحث عن النجاة. كانت هذه رحلتنا اليوم في رحاب هذا السفر العظيم. شاركونا في التعليقات، هل قرأتم هذا الكتاب من قبل؟ وما هي أكثر مسألة عقدية كانت تشغل بالكم ووجدتم إجابتها؟ ألقاكم في حلقة قادمة وكتاب جديد يبني الإنسان. دمتم في أمان الله.